قدم الكلام على أول هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤتي الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصوم رمضان وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض الله على عباده صيامه، وكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم فرض الله الصيام عينا وأسقط الإطعام، إلا إذا عجز الإنسان عن الصوم عجزا مستمرا فإنه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وما أشبه ذلك. وصوم رمضان بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صامه أي رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفيه ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال وتحج البيت، حج البيت وقصد مكة لأداء المناسك، وهو فرض على المستطيع، فمن لا يستطيع إن كان عدم استطاعته لعارض كإنسان أصابه وقت الحج سكان أو مرض خفيف أو ما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى يشفى ويحج، وإن كان لا يستطيع عجزا مستمرا فإنه يوكل من يحج عنه. دليل ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فأذن لها أن تحج عن أبيها لأنه كبير، والكبير لا يرجى زوال عجزه. وإذا مات الإنسان ولم يحج وهو قادر على الحج ولكنه لم يفعل، وصار كل سنة يقول السنة كل سنة يقول السنة حتى مات، فإنه يحج عنه من تركته قبل كل شيء، بعد مؤونة التجهيز يحج عنه من تركته قبل الوصية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يحج عنها؟ قالت نعم. قال فذلك الحج، أو قال فدين الله حق بالوفاء. وذكر بقية الحديث إن شاء الله تأتي في الدروس القادمة. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل الطويل، وتقدم الكلام والحمد لله على أكثره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ومعاذ لم يسأل عن هذا، لكن من كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفتح المسألة للمخاطب حتى يسأل، وهذا من الجود بالعلم. والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأنه جود بالإرشاد والهداية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يسأل عن شيء فيجيب بأكثر مما سئل عنه، لأن السائل يحتاج إليه. مثل سئل عن ماء البحر، قالوا يا رسول الله إنا قوم نركب البحر وليس معنا ماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهم ما سألوا عن ميتة البحر، إنما سألوا عن الوضوء بماء البحر. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أنهم سيحتاجون إلى مثل هذا، فزاد على ما سألوا. وهذا من الجود بالعلم، ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي يسأل عن مسألة من العلم أن يذكر للسائل ما لم يسأله إذا كان يغلب على ظنه أنه يحتاج إليه، وأن عقله يسعه ويفهمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني الأبواب التي توصل إلى الخير في الدنيا والآخرة. الصوم جنة، الصوم هو الإمساك عن المفطرات تقربا إلى الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو معروف. يقول إنه جنة، يعني سترة يستتر به الإنسان في الدنيا من المعاصي وفي الآخرة من النار. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أكمل لعلكم تتقون. هذه الحكمة، أن تتقي الذنوب بصومك فيكون جنة لك من الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الحكمة من الصوم أن يدع الإنسان قول الزور والعمل به والجهل حتى يكون صومه على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فالصوم جنة يقي الإنسان من المعاصي في الدنيا ويقيه من النار في الآخرة، حتى إن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة ولو قليلة تطفئ الخطيئة، وبحسب نفعها والإخلاص فيها والمتابعة فيها يكون التكفير، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا تصدق الإنسان بصدقة يبتغي بذلك وجه الله ونفع أخيه الفقير، وكانت سرا لأن الجهر بها لا يمتاز بمزية، فإن هذه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعقول بالمحسوس، لأن كل إنسان يعرف أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ لكن يجهل كيف تطفئ الخطيئة النار، كيف تطفئ الصدقة الخطيئة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضرب مثل محسوس، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ومما أخذه من كلام ربه جل وعلا، لأن الله تعالى دائما يضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة حتى تتبين أكثر وأوضح. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني أشكال وألوان وأنواع مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن. هكذا الإنسان في الدنيا يؤمل ويقدر ويفكر ويبني ويهدم وكأن الدنيا كلها بين يديه، وإذا بحبل الأمل قد انصرف يزول هذا سريعا ويمضي. فضرب الأمثال مما يقرب المعاني إلى العقول، وهو لا شك من الطرق العظيمة لفهم العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. جوف الليل داخله ووسطه، صلاة الرجل في جوف الليل، الناس نيام على فرشهم مع نسائهم غافلون، وهذا الرجل يقوم يتملق إلى الله عز وجل في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر أو النصف، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الرجل يتهجد في الليل، ماذا يريد؟ يريد ثواب الله، لأنه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي يوحى إليه يستدل بالقرآن ويستشهد بالقرآن، كما أننا نحن نستشهد بالقرآن وبالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يستشهد بالقرآن وبالسنة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتباعد عن المضاجع، أي المنامات، أي الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا. إن نظروا إلى ذنوبهم خافوا، وإن نظروا إلى فضل الله تعالى وعفوه طمعوا، فهم بين خائف وراجع. ومما رزقناهم ينفقون، فليس عندهم بخل، ينفقون مما رزقهم الله على حسب ما تقتضيه الشريعة، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وتأمل قول الرب عز وجل: وكان بين ذلك قواما، أي بين الإسراف والتقدير والتقتير قواما. أحيانا يزيدون يكون المصلحة في الزيادة، وأحيانا ينقصون، ولهذا قال: بين ذلك قواما، يعني مستقيما على حسب ما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة أن يزيد الإنسان، وقد يكون من المصلحة أن ينقص. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، اللهم اجعلنا منهم. لا تعلم نفس، أي نفس. ومثل هذا التعبير يدل على العموم، لأنه نكرة في سياق النفي. لا تعلم أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولا يتصور أحد كيف يكون هذه القرة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن قال قائل: أليس الله يقول إن في الجنة فاكهة ونخل ورمان ولحم وعسل ولبن وخمر وماء؟ وهذه معلومة. فالجواب أنها معلومة المعنى، ولكنها غير معلومة الحقيقة. لا تظن أن الفاكهة في الجنة كالفاكهة في الدنيا، بل لها طعم آخر ولون آخر ولذة أخرى، تختلف اختلافا عظيما. المعنى واحد، لكن الحقيقة مختلفة غاية الاختلاف. في الجنة ما يمكن تنال الثمرة، لا تنال الثمرة إلا بتعب وإعياء وإحضار أواني ورقي وصعود، هذا في الدنيا. في الجنة لا، قطوفها دانية قريبة. الإنسان تحت الشجرة الله من فضلك إذا اشتهى شيئا من ثمرتها، مجرد ما ينظر إليه يدنو منه حتى يكون بين يديه، سبحان الله، ولا يحتاج إلى قطف، قطوفها دانية، خذه بيدك يأتي يحضر بين يديك. ثم هو لا يتساقط أيضا حتى يظن أنه فاسد مثلا، ولا فساد في الجنة، لا يتساقط، تأتي يأتي الغصن ويتدلى ويكون بين يديك، خذ ما شئت. اللهم أرنا ذلك يا رب العالمين، اللهم أرنا ذلك، اللهم أرنا ذلك. هذا النعيم الذي ينبغي للإنسان أن يسعى له. أما نعيم الدنيا فليس فيه خير، قد يطغي الإنسان ويسيه ذكر الله والدار الآخر، وقد يكون الإنسان فيه مستقيما ويبذله في طاعة الله، ولكن لا يكون كنعيم الآخرة. ولهذا قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذا الحديث حث على الصيام وعلى الصدق وعلى قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر شيئا وذكر ثوابه فإنما يرغبنا في فعله، ليس مجرد قصة فقط، ما هي قصة قال، لا، يريد أن ينشطنا على العمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أكثر هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يطفئ الخطيئة، وهو قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثلاثة أشياء: رأس الأمر يعني رأس الشان كله الذي خلق من أجله البشر. قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أن يستسلم الإنسان لله ظاهرا وباطنا، يستسلم لله بقلبه بحيث لا يتوجه إلا إليه، ولا يتعبد إلا له، ولا يخشع إلا له، ولا يستعين إلا به، وهلم جرا. كذلك يستسلم بظاهره بعمله، عمل الجوارح، فلا يسجد لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يركع لغير الله، وهلم جرا. هذا الإسلام هو رأس الأمر. أما عموده فقال: إنها الصلاة. فالصلاة يعني بذلك الصلوات الخمس المفروضة، هذه عمود الإسلام، عمود الأمر. والعمود ما يستقيم عليه البناء، كعمود الخيمة مثلا، وعمود السقف وما أشبه، فهو ما يستقيم عليه البناء. الصلاة هو عمود الإسلام. وهذا يدل على أن من ترك الصلاة انهدم بنيانه، وأنه ليس بمسلم، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما الثالث: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه يعني أعلاه، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله انقسم إلى قسمين: جهاد بالقول وهو جهاد العلم، فإن الله تعالى جعل الجهاد بالقول جهادا، فقال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن جهاد المنافقين ليس بالسيف ولكنه في القول، وهذا يعني العلم، فالعلم جهاد في سبيل الله بلا شك، لأن المتعلم يريد أن يحمي الشريعة ويحفظها ويدود عنها، كما أن الذي بيد السلاح يريد هذا، بل إن العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح. لكن الناس يختلفون، منهم من يرجح له الجهاد بالسلاح، ومنهم من يرجح له الجهاد بالعلم. وذروة السلام الجهاد في سبيل الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما تملك به كل هذا الشيء؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كف عليك هذا، يعني لا تتكلم، اسكت، احذر اللسان، احذر اللسان، فإنه يوردك المهالك، حتى إن الجوارح إذا أصبحنا فإنهن يحملن اللسان ما يكون في هذا اليوم. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة استفهامية، وإن كانت ليس فيها اسم أداة الاستفهام، لكنها استفهامية، يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك يعني فقدتك وحزنت عليك، وهذه الكلمة تقال لشحذ الذهن حتى ينتبه الإنسان غاية الانتباه. وقيل إن المعنى الدعاء، ولكنه على تقدير محذوف، والتقدير: ثكلتك أمك إن لم تعلم، والصواب خلاف ذلك، وأن المراد بها الحث والتنبيه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ الجواب: نعم، لا، لا يكبه إلا الحصائد، حصائد اللسان. كم من كلمة أوردت صاحبها المهالك، كم من كلمة يقولها الإنسان من غضب الله يهوي بها في النار ما شاء الله. فالواجب حفظ اللسان، الكلمة ما دامت في قلبك فأنت مالكها، وإذا نطقت بها فهي مالكتك، ولذلك احرص على أن لا تتكلم. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان مقتضيات الإيمان. الإيمان له مقتضيات وآثار تظهر على العبد منها الحب في الله والبغض في الله، يعني أنك لا تحب المرأة إلا لله، لا من أجل ماله ولا من أجل قرابته ولا من أجل أي شيء يعطيك إياه، إنما تحبه لله، وليس بينك وبينه صلة ولا معرفة، لكن رأيت الرجل عابدا لله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر محبا للخير، فتحبه لذلك. وهذه المحبة الإيمانية الدينية. أما المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان للأكل والشرب والنكاح ومحبة القرابة وما أشبه ذلك، فهذه لا دخل لها في هذا الموضوع. الكلام على المحبة الإيمانية هي التي من علامات الإيمان. تحب هذا الشخص مع أنه ليس بينك وبينه قرابة، وليس يهدي إليك ولا يعطيك، لكنك تحبه لله، رأيته عابدا لله فأحببته. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني تقول في آخر التشهد قبل أن تسلم تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن دبر الصلاة آخرها، إلا إذا قام الدليل على أن المراد بدبرها ما بعدها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فهذا المراد به بعد الصلاة. المهم أن الحب في الله من علامات الإيمان. البغض في الله: تبغض الرجل في الله لأنه على معاصي، يترك الواجبات ويفعل المحرمات فتبغضه لذلك، وإن كان بينك وبينه قرابة وإن كان يحسن إليك وما أشبه ذلك، فأنت تحبه لقرابته لتصلها، لكن تبغضه في الله. وبغضك إياه في الله لا يمنع أن تذهب إليه وتنصحه وتؤلفه، لأن بعض الناس إذا أبغض في الله هجر صاحبه وأبعد عنه وصار يتكلم فيه، وهذا غلط. إذا أبغضت شخصا لله فحاول أن تصلحه، لا سيما إذا كان من القرابة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، استمع، وإن جاهداك أي بذل جهدهما وحرص على أن تشرك فلا، وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك يعني بذل جهدهما وحاول أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا تبعد عنهما، لا تتبرى منهما، صاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران ويجاهدانك على الكفر، يقول أنا أكفر، يبذلان الغالي والرخيص لتكفر، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. كذلك من أعطى لله ومنع لله فهذا أيضا من مقتضيات الإيمان. تعطي الشيء لله عز وجل، أمرك الله تعالى أن تعطي فأعطيت، تمنع لله عز وجل، منعك الله أن تعطي فامتنعت، يعني أنك لا تبذل لهوى نفسك، ولكن يكن بذلك لله ومنعك لله عز وجل، فهنا تستكمل الإيمان وتأتي بمقتضياته. فلذلك ينبغي للإنسان أن تكون محبته لله وبغضه لله وعطاؤه لله ومنعه لله حتى يتحقق بذلك كمال الإيمان. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذه أحاديث ختم بها المؤلف الفصل الأول من كتاب الإيمان. الحديث الأول: من هو المسلم حقا الذي تم إسلامه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المسلم كامل الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه لا يعتدي عليهم بالسب ولا الشتم ولا الغيبة ولا النميمة ولا الكذب ولا غير ذلك مما هو عدوان باللسان. ويده لا يعتدي عليهم بالضرب ولا بالسرقة ولا بالاغتصاب، اغتصاب المال ولا غير ذلك. المسلم المهم أنه لا يحصل منه عدوان على المسلمين لا بالقول ولا بالفعل. والمؤمن يعني كامل الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعني المؤمن هو الأمين الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. على دمائهم يعني أن الرجل يخرج مع الرجل ولو كان مسلحا فإنه آمن منه. الرجل أيضا يعلم الصبيان فيأمنه الناس على أبنائهم وعلى والمرأة على بناتهم. المهاجر من هجر معاصي الله عز وجل فلم يفعل معصية بل هجر المعاصي وتركها لله عز وجل. والمجاهد من جاهد نفسه على فعل الطاعات، والمراد بهذا على وجه الكمال. وإلا من المعلوم أنه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني أصول الإسلام. لكن هذه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام يراد بها كمال الإسلام وكمال الإيمان وكمال الجهاد وكمال الهجرة. والله موفق. إيش هذا أيضا ممن لم يسلم المسلمون من لسانه، الذي يكون اللعن دائما بلسانه أو القذف والعياذ بالله، يا ولد الزنا أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، هذا من عدوان اللسان. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان موجبتان. قال رجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول قال فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة قلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين ثديي فخررت ليستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيها دليل على فضيلة الإخلاص في الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فإن الله يحرمه على النار ويدخله الجنة جعلنا الله وإياكم منه. ولكن لا بد لهذه الشهادة التي يستيقن بها قلب الإنسان لا بد لها من آثار وأعمال، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة والمفتاح يحتاج إلى إسنان. والإنسان المستيقن بلا إله إلا الله لا بد أن يعمل الأعمال الصالحة حتى يصل إلى ما أراد من هذه الكلمة العظيمة التي استيقن بها قلبه. وأما مجرد قولها بدون استيقان فإنه لا يدخل الإنسان الجنة، بدليل أن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله لكن قلوبهم خالية من ذلك والعياذ بالله فلا يدخلون الجنة. يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله، ويؤكدون هذا بكلمة نشهد وكلمة إن وكلمة اللام يؤكدونها، فقال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما شهدوا أن لا إله إلا الله، لو شهدوا أن لا إله إلا الله لآمنوا وأدعنوا وقبلوا وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قول لا إله إلا الله حتى يصطبغ بها قلبه وحتى تكون على لسانه دائما، كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله إني قد كبر السن وكثر الشرائع الإسلام علي فماذا أعمل؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر حتى يصطبغ بها قلبك وبدنك وتكون دائما على لسانك، فإذا فاجأك الموت يوما من الأيام فزعت إليها على طول لا إله إلا الله، فتكون قد ختم لك بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما حديث أبي هريرة الطويل ففيه فوائد لا يمكن أن نتكلم عليها في هذه الجلسة، لكن نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله، لأنها ذات أهمية عظيمة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالإخلاص والتوحيد، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. رواه أحمد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم. فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به، فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، ثم أقبلا حتى سلما علي جميعا، فقال أبو بكر: ما حملك على أن لا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت: ما فعلت. قال عمر: بلى والله لقد فعلت. قلت: والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر: صدق عثمان، قد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ قلت: توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك، فقمت إليه وقلت له: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والذي قبله يدل على فضيلة لا إله إلا الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفاه الله حزن الناس على ذلك حزنا عظيما، وحق لهم أن يحزنوا على هذا، لأنهم فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أضاء بقدومه إلى المدينة كل شيء من المدينة، وأظلم بفقده كل شيء عليه الصلاة والسلام. حزنوا لذلك حتى كاد بعضهم يوسوس، يلحقه وسواس وشك، ويأتيه الشيطان من كل ناحية ليفسد عليه دينه. وكان من جملة هؤلاء عثمان رضي الله عنه، صار يوسوس حتى يفقد وعيه، بمعنى حتى إنه لا يمر به الرجل لا يدري عنه من شدة غيبوبته في الوسواس، لأن الإنسان إذا اشتدت غيبته في الوسواس يمر الناس من عنده لا يحس به. وهذه القصة التي وردت من عثمان رضي الله عنه مع عمر شاهد على هذا. وأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله نجا، وهي الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب من أحسن الناس رعاية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأشدهم دفاعا عنه، نصره وحاطه وذب عنه وأعلن بأنه صادق، فقال في بعض قصائده: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال أيضا: لقد علموا، يعني قريشا، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني بل هو مصدق وليس ساحرا كما تدعي قريش. ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده رجلان من قريش مشركان، فكان وهو في الموت يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله. فكلما هم أن يقولها قال له الرجلان المشركان الكافران: أترغب عن ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله عز وجل، اللات والعزى ومنات. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية وأن يحسننا ولكم الخاتمة. قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا يدل على توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الاستغفار له لأنه مشرك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن هذا عدوان في الدعاء، أن تعلم أن هذا من أصحاب النار ثم تسأل الله له المغفرة، حرام عليك، لأن في هذا مصادمة لقضاء الله وقدره وجزائه وعدله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مدافعة عمه عنه وعن دينه سأل الله تعالى أن يشفع له، أي لعمه، وأذن له أن يشفع له فشفع له. فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. إذا كان الدماغ وهو أعلى ما يكون في البدن وأبعد ما يكون عن القدم، إذا كان يغلي من هاتين النعلين فبقية الجسد أشد غلوا أشد غليا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا، يعني لولا أنا شفعت له لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا أهون أهل النار عذابا: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، هذا أهونهم عذابا والعياذ بالله. وعلى هذا لا يحل لأحد إذا علم أن قريبه مات وهو لا يصلي، لا يحل له أن يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه، لأنه مات كافرا. وإذا مات الإنسان كافرا فهو من أهل الجحيم، تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد يوسوس الشيطان لبعض الناس ويقول: هذا الرجل لم ينكر أن الصلاة فرض لكن تهاون ولم يصلي. نقول: إذا أنكر أن الصلاة فرض فهو كافر ولو صلى، وإذا صلى وهو يؤمن أنها فرض فهو كافر أيضا. فلا يجوز أن تقول لابنك الذي مات وهو لا يصلي: اللهم ارحم ابني، أو أبوك وهو لا يصلي تقول: اللهم ارحم أبي، فإن ذلك اعتداء منك في الدعاء، والله تعالى لا يحب المعتدين. ففي هذا الحديث دليل على أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من عذاب النار، لكن بشرط أن لا يفعل ما يكون كفرا، فإنه إذا فعل ما يكون كفرا سواء كان ذلك بترك أو بفعل فإنها لا تنفعه. ولهذا لو أن إنسانا يقول لا إله إلا الله لكنه يسجد لرئيسه إذا قابله سجد له، فإن لا إله إلا الله لا تنفع لأنه مشرك. ولو أن أحدا قال لا إله إلا الله وذبح لرئيسه تعظيما لا تكريما، وذلك بأن يكون إذا أقبل رئيسه نحر الإبل أو ذبح الشاة أمامه تعظيما له كأنما يذبح لرب العالمين، فهو مشرك كافر مرتد، عليه أن يجدد إسلامه، لأن الذبح إنما يكون لمن؟ لله. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والشهادة مخلصين لله، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها، قلت فيكون الدين كله لله. رواه أحمد. وعن وهب بن منبه رضي الله عنه أنه قيل له أليس لا إله إلا وعن وهب بن منبه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله. متفق عليه. حتى لقي الله. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواه أحمد. هذا الحديث في بيان أن الدين الإسلامي لا بد أن يصل إلى كل مكان بعز عزيز أو ذل ذليل، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الناس أهل العلم الذين لم يدركوا هذا العصر يؤمنون بهذا الحديث، لكنهم يقولون كيف يكون هذا والأقدار متباعدة والمخاوف كثيرة، ولكن هذا العصر تبين به مصداق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاتصالات في وزارات الإعلام لا يحجبها جدار ولا شجر ولا جبال ولا بحار، تصل إلى كل مكان، فقد وصل الإسلام إلى كل مكان، وعرفه من عرفه وجهله من جهله، فمن تمسك به فله العزة كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ومن لم يأخذ به فله الذل إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة، قد يناله عز في الدنيا بسبب تقصير المسلمين فيما يجب عليهم، ولكن مآله إلى الذل والخسران والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل وتراهم يعرضون عليها يعني على النار يعني المشركين والكافرين خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي والعياذ بالله. لا يستطيعون أن يفتحوا أعينهم فتحا كاملا فتح العزيز، ولكنهم ينظرون نظر الذل والعياذ بالله. في الأحاديث الأخرى ما يدل على أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله تدخل الجنة، ولكن لا بد أن يكون هناك عمل صالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد مع الإيمان من العمل. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله، قيل له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن لا مفتاح إلا بأسنان، فإن جاء الإنسان بمفتاح له أسنان دخل، وإلا لم يدخل. فعلى الإنسان أن يكون راجئا خائفا إذا ذكر فضل الله رجع، وإذا ذكر ذنوبه خاف. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب النفاق وكبائر الذنوب. كبائر الذنوب يعني عظائمها، وأكبر الذنوب أن يدعو الإنسان مع الله إلها آخر، يعني يعبد معه غيره، هذا أعظم الذنوب. حتى لو زعم أنه يعبده ليتقرب بعبادته إلى الله، فإنه لا يزيد ذلك إلا بعدا. ولهذا كان المشركون يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن حقيقة الأمر أن ذلك يبعدهم من الله عز وجل. فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويعلقون قلوبهم وحوائجهم بهم، مهما عملوا من الأعمال الصالحات فإنه حابط، لا ينفعهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. هذا أعظم الذنب. كذلك من عظائم الذنوب أن الإنسان يزاني بحليلة جاره والعياذ بالله. والمزانات تكون بنفسه وبغيره، أما بنفسه فأن يزني بحليلة جاره، يعني يزني بامرأته، لأن الجار مؤتمن على جيرانه، فإذا زنى بامرأة جاره فهذا من أعظم الخيانات، فصار من كبائر الذنوب. وهناك نوع آخر من المزانات، أن يكون قوادا يقود الفجرة إلى أن يزنوا بحليلة جاره والعياذ بالله. وكلا الأمرين عظيم، كلا الأمرين عظيم من أعظم الأمور. وذلك لأن المفروض والواجب أن الجار يدافع عن حرمات جاره، فإن للجار حقا عظيما على جيرانه، فإذا كان هذا هو المفروض وهذا مقتضى الأمانة فكيف يكون جرارا والعياذ بالله على زوجة جاره؟ هذا من أعظم الذنوب. ومن أعظم الذنوب أيضا قتل النفس بغير حق. النفس المعصومة أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم ظاهر أنه نفس معصومة محترمة، والذمي هو الكافر المقيم في بلادنا معصوما محروسا هو وماله وأهله، لكن يعطي الجزية كل سنة عليه ضريبة. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في صلح الحديبية. وأما المستأمن فهو الكافر يقدم إلى بلادنا يطلب منا الأمان لتجارة بيعا أو شراء أو ليعرف عن الإسلام ما كان يجهله، فهذا أيضا معصوم محترم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهؤلاء أربعة أصناف من البشر كلهم معصومون. قتلهم فيه الوعيد الشديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حتى لو قدرنا أن هذا المعاهد كان من ألد الأعداء لنا وبيننا وبينه حروب ثم حصل عقد العهد معه، فإنه يكون محترما لا يعتدى عليه ولا يذكر ما مضى من عداوته، لأنه الآن أصبح في عهد معنا. قال الله تبارك وتعالى في المعاهدين: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم، إذا نقضوا العهد فلا عهد بيننا وبينهم. ولهذا نقول المعاهدون ثلاثة أقسام: القسم الأول من وفى بعهده فيجب علينا أن نوفي بعهده، القسم الثاني من ظهر عليه أمارات الخيانة وخفنا أن يخوننا فهذا لا يجوز أن ننقض عهده، ولكن ننبذ إليها على سواء ونخبره ونقول: العهد الذي بيننا وبينك انتهى، حتى يكون على بصيرة من أمره. الثالث من نقض العهد فعلا بأن أساء إلى المسلمين أو سب الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك من نواقض العهد، فإنه ينتقض عهده ولا عهد له. فإذا قال قائل: هل يجوز العهد بيننا وبين المشركين أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا؟ فالجواب نعم، إذا احتجنا إلى ذلك جاز، مثل أن يكون الناس في المسلمون في حال ضعف لا يستطيعون مقاتلة العدو، فلا بأس أن يجرى بيننا وبينهم صلح. ولكن هل يتحدد بحد أو لا؟ نقول: الصلح ثلاث أقسام: قسم محدد، يعني نقول للكفار: بيننا وبينكم 10 سنوات، 5 سنوات، 8 سنوات، فهذا جائز بالاتفاق. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح قريشا كم؟ لمدة 10 سنوات، صالحهم على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوننا، بل صالحهم على شروط عجيبة ظاهرها غضاضة على المسلمين، ولكن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء. الثاني المؤبد، العهد المؤبد ألا نغزوهم أبدا، فهذا حرام وأظنه بالإجماع. لأن هذا يقتضي إبطال الجهاد، والجهاد ذروة سلام الإسلام، ولا قيام للأمة إلا بالجهاد إذا قدرت على هذا. القسم الثالث المطلق، نجري بينه وبينهم صلحا بدون تحديد بمدة. فاختلف العلماء في هذا على قولين، نعم المطلق أو الزائد على 10 سنوات، فاختلف العلماء في هذا على قولين، والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز. هذا المطلق فائدته أنه إذا قوانا الله عز وجل وملكنا ما يمكن أن نهاجم به العدو، قلنا لا عهد بيننا وبينكم، فسخنا العهد، ولا يمكن أن يحتج علينا لأنه ليس بيننا وبينه مدة، وإذا فسخنا العهد جاز أن نقاتله. وأما ما شنع به بعض الناس على المصالحة مع اليهود هذه مسألة سياسية، وربما تجد بعض هؤلاء المشنعين من أبعد الناس عن الإسلام، وإنما هي سياسة وعصبية وقومية وما أشبه ذلك، وهؤلاء لا عبرة بهم ما دام لدينا دليل من القرآن والسنة، فإنه فإننا لا نهتم بأحد، وليشنع من شنع. إن بعض هؤلاء المشنعين لو بحثت عن حالهم أفرادا وهو جماعات لوجدت فيهم الملحد العلماني الخبيث المنافق، لكنها مسألة سياسية. وقد شنعوا على أفضل علماء هذه البلاد، ولكن لا عبرة بتشنيعهم. فالحاصل أن العهد مع المشركين ينقسم إلى 3 أقسام: مؤبد ومؤمد ومطلق. المؤبد لا يجوز لأنه يعني إبطال الجهاد، والمؤمد من 10 سنوات فأقل جائز لورود السنة به، وما زاد على 10 فيه خلاف، والصحيح جوازه إذا احتاج الناس إليه. الثالث المطلق والصحيح جوازه. هذا المطلق يكون مقيدا بقوة المسلمين، متى قوي المسلمون أبطلوا هذا وفسخوا العهد وجاهدوا. المعاهدون ذكرنا أنهم 3 أقسام: الأول من التزم بالعهد واستقام عليه، فهذا قد قال الله فيهم: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يجب علينا أن نوفي بالعهد. والثاني القسم الثاني من غدروا وخانوا، فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم لأن نقضوا العهد. والثالث من خفنا منهم بأن ظهرت أمارات توحي بأنهم سينقضون العهد، فهؤلاء نخبرهم ننبذ إليهم على سواء ونقول إنه لا عهد بيننا وبينكم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين والملحدين والمنافقين، إنه على كل شيء قدير. باب الكبائر وعلامات النفاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح: باب الكبائر وعلامات النفاق. هذا الباب يشتمل على شيئين: الأول الكبائر يعني كبائر الذنوب، والثاني علامات النفاق والعياذ بالله. أما الكبائر فاعلم أن الذنوب تتفاوت تفاوتا عظيما، منها الشرك والكفر وما أشبه ذلك، ومنها الكبائر أكبر الكبائر، ومنها الكبائر، ومنها الصغائر، وتختلف حتى باختلاف الأشخاص. قد يكون الشيء صغيرة ومن شخص معين كبيرة، وقد يكون الشيء كبيرة في مكان صغيرة في مكان، وذلك بحسب ما تقتضيه الأحوال كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فيقبح من قوم ما لا يقبح من آخرين، ويعظم في مكان ما لا يعظم في مكان آخر. أما الكبائر فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفها: كل شيء رتب عليه عقوبة مخصوص خاصة فهو من الكبائر. كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. المهم أن ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وعلى هذا فتكون الكبائر محدودة لا معدودة، وما قاله رحمه الله له وجه، لكن مع ذلك الكبائر تختلف. وأما النفاق فالنفاق يجمعه أنه إظهار الخير وإبطان الشر، هذا النفاق. وهذا تعريف عام، حتى من غشك وهو يظهر أنه ناصح لك فهذا نفاق، حتى من وعدك وأخلفك فهذا نفاق، حتى من خانك وقد ائتمنته فهذا نفاق، ومن كفر بالله في قلبه وأظهر الإسلام في لسانه وجوارحه فهذا نفاق. فالضابط العام للنفاق هو أن تظهر الخير وتبطن الشر، هذا الضابط العام. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذنوب: أيها أعظم وأكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا يعني شبيها ونظيرا ومثيلا في العبادة أو الملك أو الأسماء والصفات وهو خلقك، هذا أعظم الذنب. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي خلقك وانفرد بخلقك يجب أن توحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإن لم تفعل فهذا أعظم الذنب. ثم سأله عن مرتبة أخرى، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ولدك يعني الذكر أو الأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكور والإناث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله خشية أن يأكل معك ليس قيدا احترازيا، بل هو قيد باعتبار الواقع، وذلك لأنهم في الجاهلية يقتلون الأولاد الذكور والإناث خوفا من تضييق الرزق على زعمهم. يقول: أقتل لأجل ما أكل علي، فيضيق عليه. وفي هذا يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تقتلونهم إذا كنتم فقراء فالله يرزقكم وإياهم. ويقول في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يخاطب الأغنياء. الأول يخاطب الفقراء لا تقتلوا أولادكم من إملاق، والثاني يخاطب الأغنياء الذين يخشون الفقر فيقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. تعبير القرآن الأول قال نحن نرزقكم لأنه يخاطب الفقراء، فبدأ برزقهم أولا ثم رزق الأولاد، وهذا والثاني يخاطب الأغنياء الذين يخشون الفقر فبدأ برزق الأولاد ثم رزق هؤلاء الآباء نحن نرزقهم وإياكم. ومن العرب من يقتل البنات دون الأولاد لأنهم يرون أن البنات عار ويعيرون بهن، كما قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي صار مسودا وهو كظيم أي ممتلئ غيظا يتوارى من القوم يختفي من سوء ما بشر به لأنه يخشى أن يعيروه بالبنت التي رزقها الله إياه، يتوارى من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أي على ذل وهوان أم يدسه في التراب يعني يدفنها وهي حية وهو الذي يسمى الموءودة والعياذ بالله فيبقى مترددا. وكثير منهم يدسه في التراب يحفر حفرة ويلمس بنته وهي حية، أين القلوب أين اللين؟ حتى ذكر أن بعضهم كان يحفر لابنته ليدفنها وهي كبيرة فكان التراب يصيب لحيته فتنفذ التراب عن لحيته وهو يريد أن يدفنها، ثم إذا شرع في الدفن قامت تصيح يا أبتي يا أبتي، وما علمت أن أباها هو الذي يدفنها، نسأل الله العافية. ولهذا إذا كان يوم القيامة تسأل الموءودة التي دفنت بأي ذنب قتلت، يعني ليش قتلت، والمقصود بذلك خزي الذي دفنها وتوبيخه وتنديمه على ما حصل منه. إذن قتل الولد سواء خشية من الفقر أو خشية من العار أو لغير ذلك من الأسباب في المرتبة الثانية بعد الشرك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. كلمة تزاني تشمل أن يزني هو بنفسه بزوجة جاره أو أن يكون قوادا لها والعياذ بالله يزاني بها، وربما تحتمل معنى ثالثا أن يقود لها من يزني بها وهو يزني بزوجة من زنى بها، لأن زانى فعل يكون بين اثنين. فالمهم أن هذا من كبائر الذنوب، فإن الجار له حق وهو آمن من جيرانه، فيأتي هذا الجار الخبيث والعياذ بالله فيزاني بحليلة جاره. في هذا الحديث دليل على أن الذنوب تتفاضل في العظم والقبح، كما أن الأعمال الصالحة تتفاضل في الحسن والثواب. وفيه التحذير من هذه الخصال الثلاث: الشرك، قتل الأولاد، المزانات بحليلة الجار. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يعفو عنا ما فرطنا فيه من واجب، ويتوب علينا فيما فعلناه من محرم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث التي فيها ذكر الكبائر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين قولها الإشراك الكبائر هي كذا وكذا، أي أن هذه من الكبائر وليس حصرا، لأن الكبائر كثيرة لا تنحصر بعدد، وضابطها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل عقوبة كل معصية رتب عليها عقوبة معينة فإنها من كبائر الذنوب. أعظمها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، سبق الكلام على قولها الإشراك بالله. أما عقوق الوالدين فإنه قطع حقهما مأخوذ من العقد وهو القطع، والوالدان هما الأم والأب، ولهما على أولادهما حقوق هي أعظم حقوق البشر بعد حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعظم الحقوق حقوق الله ثم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حقوق الوالدين. ولهذا تجد الله تبارك وتعالى يذكر الإحسان إلى الوالدين بعد ذكر عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين الإحسان إليهما بالمال، فإذا كان الوالدان يحتاجان إلى المال وعند ولدهما مال وجب عليه أن يعطيهما ما يحتاجان إليه قليلا كان أو كثيرا ما دام ماله يتسع لذلك. الإحسان إليهما بالخدمة، ما دام محتاجين لخدمته فإنه يجب عليه أن يخدمهما إما بنفسه وإما باستئجار خادم لهما، ولا بد من هذا. الإحسان إليهما بالجاه، إذا احتاجا إلى شفاعة عند أحد من الناس من الأمراء أو الوزراء أو غيرهم فإنه يجب عليه أن يحسن إليهما في ذلك. المهم أن يحسن إليهما بكل ما يحتاجان إليه من الإحسان. وأما حقوقهما فهو عدم القيام بالواجب عليه من البر، فيدخل في ذلك أن يمتنع من الإنفاق عليهما إذا كان غنيا وهما فقراء، يجب أن ينفق، فإن قطع أو نقص فإنه قد عق، إلا أن يكون هناك خلل في عقل الوالدين بحيث لا يرضيهما الشيء اليسير الذي يحتاجان إليه، ويجد أنهما إذا أعطاهما النفقة أفسداها وبذراها، فحينئذ لا بأس أن يقدر ما يراه من الحاجة، وأن يلاطفهما ويقول لهما قولا معروفا فيما لا يحتاجان إليه. كذلك من العقوق أن بعض الناس يتضجر من والديه إذا أكثر عليه القول، وقد قال الله تبارك وتعالى في حق الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني إذا بلغ الوالدان الكبر أو أحدهما فلا تقل لهما أف، وإنما نهى الله عن ذلك لأن الغالب أن الكبير إذا كبر تكون نفسه قريبة وغضبه سريع ويتعب من حوله، فلا تقل لهما أف، يعني لا تقل أتضجر، بل ابسط لهما الوجه واشرح لهما الصدر. كذلك أيضا لا تنهرهما بالقول بحيث يكون قولك نابيا غليظا عليهما، وقل لهما قولا كريما أي حسنا هينا لينا يدخل السرور عليهما ويفرحان به. واخفض لهما أي للوالدين إذا بلغا هذا السن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني لا تتعلى عليهما كما يتعلى الطائر، بل اخفض الجناح حتى تهبط وتنزل على رغبتهما. من الرحمة أي رحمة بهما، لأنهما بلغا سنا يحتاجان إلى الرحمة فيه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف هنا للتعليل، يعني رب ارحمهما لأنهما ربياني صغيرا وتعب علي. الأم تتعب على ولدها منذ أن ينشأ في بطنها إلى أن ينفصل من الرضاع، حمله وفصاله كم 30 شهرا، كل هذا وهي في تعب، فلهما الحق. ثم إن من المعتاد المجرب أن الإنسان إذا بر والديه وفق لبر أولاده به، وكما يقول العوام البر أسلاف، يعني مثل القرض، أقرض واستوفي. كذلك إذا بررت بوالديك وفقهم وفق الله أولادك لبرك. أسأل الله أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبني وإياكم سيء الأخلاق والأعمال، إنه على كل شيء قدير. عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم.